بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: حدثني يحيى قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر ابن العوام ابن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق. قال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. وهذا الحديث تكلمنا عنه بالأمس، وهو يتعلق بمن أتى أهله في رمضان متعمدا. وقلنا بأن قضية النسيان هذه قضية تحتاج إلى مزيد من التفصيل. بعدها فصل القصة، قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذه فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. بالباب الأول: إذا جامع في رمضان عام. هنا: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، بمعنى أن الكفارة تبدأ بأولا عتق الرقبة، وبعدها صيام شهرين متتابعين، يبقى لابد من صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع طعام 60 مسكين. طيب، فإن لم يجد فلا شيء عليه. طيب، لو أن شخص تصدق عليه، هذا مراد البخاري، يكفر. لكن لو لم يجد شيء البتة خالص فلا يلزمه شيء. لكن لو شخص تصدق عليه علم بأنه وقع في هذا تكفر عنه يجزي هذا. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. ومعنى هلك من الذنب، و في الرواية السابقة قال بأنه احترق أيضا من الذنب، أنه فعل ذنبا عظيما أنه أتى أهله في نهار رمضان. وهذا أيضا ينبئ على يعني عظم تأثر هؤلاء القوم بالذنب، فأنه يعلم بأن الذنب مهلك وأن الذنب محرق. فقال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. حدث هذا وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، لا يوجد عنده هذا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. طيب، هنا في قضية مهمة جدا. طبعا هؤلاء القوم عندهم دين، حينما يقول: لا أقدر على الصيام، يبقى فعلا لا يقدر على الصيام. لكن الآن يأتيك ناس من العوام وعاوز يتشعلق على اي حاجه، يعني لا يهمه انه خائف او انه احترق او مجرد عاوز ايه اي حاجه صوريه، يريد ان يقنع نفسه بانه يعني المشكله انتهت، يعني يشعر كده بايه بشيء كده مشغل يعني يهمه، فيريد ان يجد مخرجا فيبحث عن اي مخرج قليل تافه لا يهم، فياتيك تقول له الصيام يقول لك ابليه زي كده ما شاء الله الفحل ويجر عربيه يقول لك ما اقدرش اصوم. فهنا يرد سؤال نساله السؤال، هل تصوم رمضان؟ يقول لك طبعا، وفي حد ممكن يفطر رمضان؟ طيب طالما انه بيقدر على صيام رمضان يبقى لابد ان ايه؟ ان يكفر، لابد ان يكفر، يبقى يلزمك ليه الكفار. فاذا لم يعني يقدر وفعلا الظروف تحيل بين هذا يبقى لابد من الايه؟ من التصدق، لابد من الصدقه. في وردت مساله ذكرها القاضي ابي يوسف ان احد الامراء وقع منه هذا، وقع منه هذا، وهو انه اتى اهله فساله عن الكفاره فقال الصيام ملزم، وقال اني لو قلت له تصدق سيتصدق. هذا خطا طبعا، لابد ان احنا نمشي مع الامير او الفقير او الضعيف، اذا كان لا يقدر على الصيام يبقى لابد ان ياتي الايه التي تليها وهي الصدقه، يعني هذا الامر مرتب. فقال لا، قال فلتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، وكلمه متتابعين يعني شهر ويليه شهر، لو خرم الشهر يبدا من جديد الا لعله بينهما عيد، فاذا يعني جاء العيد خرم او اصابه عله مرض عذر، لكن لو خرم هذه الايام الشهرين باي شيء يبقى لابد ان يستأنف من جديد. فقال لا، فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا، لان اصل الشهر تمام، والشهر اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر كام؟ 29 على التغليب، لكن اصل الشهر 30، واضح الصوره؟ فاطعام 60 مسكينا. فقال لا، يعني لا يستطيع. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم والرجل جالس، فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق زي الزنبيل او المكتب. قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذ هذا فتصدق به. وهذا يدل على ان الانسان اذا كفر عن شخص اخر يجزئ في اي انواع الكفاره، كفاره يمين اي شيء، وكفر يجزئ، والذي اعطى الكفاره هذا الذي تصدق بها له اجر، واجر عظيم جدا. ودائما يا اخوان الانسان كلما كان معوانا لاخيه كلما نال الاجر كاملا، يعني انسان في ضائقه في مازق وقع في كفاره وانت تصدقت به تصدقت بما يكفر به فلك اجر عظيم، يعني البعض قد يقول هذه كفاره ما لي ولها، فان كفرت عنه لك اجر في اي انواع الكفاره. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، يعني هل هناك في المدينة من هو أفقر مني؟ كأنه رأى أنه هو وصل إلى أقصى درجات الفقر. فقال أعلى أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أي الجبلين العظيمين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني كان بيقول ما أحد أفقر مني عشان أتصدق، أنا الذي أحتاج إلى هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وعلى هذا يجوز الإنسان أن يكفر عن نفسه في بيته إن لم يكن هناك سبيل. قال باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. قوله باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج يعني يحتاجون إلى هذا؟ هل كذا؟ بعض أهل العلم قال ما يصلح أن يتصدق الإنسان على نفسه، الصدقة هذه هي عوز أو يعني أعطاء الإنسان معوز. فكون أنا الذي أتصدق على نفسي بصدقتي، فبعض أهل العلم نفى هذا، ولكن الأحاديث تنبئ على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على نفسه وعلى آل بيته، وتجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، رغم أن المرأة ليست ملزمة بالإنفاق على الزوج، لكن جاز لها أنها تتصدق على زوجها. فعلى هذا يجوز كما هو شاهد الحديث، ورد البخاري أن يثبت هذا الأمر بأن يجوز الإنسان أن يتصدق على نفسه على أهله إذا كانوا يحتاجون إلى هذه الصدقة. لكن هذا بقدر طبعا، يعني لابد الإنسان يضبط هذا. يعني في مثل عام يقول لك اللي يحتاج البيت يتحرم على الجامع، هذا خطأ، هذا خطأ، مثل خطأ، لأن هذه أنانية، فالإنسان لا يكون أناني. يعني فعلا لو وجد أن هذا أن بيته في حوج شديد جدا جدا لهذه الصدقة جاز، لكن الأصل في الإسلام والأولى هو الإيثار، أن تؤثر غيرك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط قال عن منصور وهو منصور ابن المعتمر، عن الزهري محمد بن مسلم، عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وعاء يعني، وهو الزبيل أو الزبيل، قال أتطعم هذا عنك؟ قال على أحوج مني أو على أحوج منا، ما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك. قال باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم ترك، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد ابن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ثم قال الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس ابن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابا حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب الحجامة والقيء للصائم. الحجامة هي عبارة عن يعني معروفة ليأخذ من بدنه في مواضع معينة دم، يعني يأخذ دم عن طريق بعض القرون أو بعض الأشياء التي تستعمل في الحجامة، وهي تعتبر من الأدوية الناجحة جدا لبعض الأمراض وليس لكل الأمراض، لبعض الأمراض، ولها وقت معين، يعني تستعمل عند فوران الدم إما في الحر وأيضا في الليالي القمرية إلى هذه الأشياء، يعني بيكون الدم فيها نوع من الفورة فبيأخذ منها الدم الذي يكون فيه بعض الأشياء. والقيء هو إخراج ما في الجوف وبيكون إخراج من أعلى. فهل هذا مفطر أم لا؟ يعني هل الحجامة تفطر وهل القيء يفطر؟ طبعا الراجح لا، ولكن في خلاف أيضا، أن بعض العلماء حمل هذا على الكراهة، وقيل كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك يعني صار لا حرج على من وقع منها. طبعا بالنسبة للحجامة يخشى منها الضعف الشديد مع الصيام فيتلف، لكن لو الإنسان له قدرة على هذا لا حرج. وكذلك القيء أيضا يضعف لأنه بيخرج ما في جوفه، فمن أحس بعد القيء نوع من التعب فأيضا له أن يفطر. قال: وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. وأبو هريرة في أمر الصيام متشدد في هذه الأمور جدا، وهنا يعني رأى جواز أن من قاء لا يفطر إلا إذا تقيأ عمدا. ويذكر عن أبو هريرة أنه يفطر، والأول أصح، يعني الأول الأثبت أنه كان لا يرى فطره. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم أكل وليس إخراج، فمن قاء لا يلزمه إفطار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم من الليل للعلة، هذه علة الكراهة من أن يتلف أو أن يشعر بنوع من الضعف فيؤثر عليه. واحتجم أبو موسى ليلة. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. يبقى هنا حسب إيه قدرة الإنسان، إذا الأمر ليس على سبيل التحريم إنما على سبيل الخشية أن يحدث شيء من أثر الحجامة مع الصيام. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، يعني كان الأمر عادي ليس فيه إشكال. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا كان في أول الأمر، أفطر الحاجم والمحجوم، والإسناد لا يخلو من مقال. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عليه وسلم قال: نعم، ثم قال: الله أعلم. حدثنا معل بن أسد وهو العمي قال حدثنا وهيب ابن خالد ابن عجلان عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن عكرمة، هو عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. يبقى الحجامة لا تؤثر كما مر على الحج ولا على الصيام. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو ويلقب بالمقعد قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان عن أيوب وهو ابن كيسان ابن أبي تميمة أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا الأصل. وحدثنا آدم بن أبي إياس كنيته أبو الحسن قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يبقى دي القاعدة التي تكون عند الشخص، إن خشي على نفسه التلف يؤجل الحجامة إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. وزاد شبابا حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا إن شاء الله.